السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تسمح لي بالسؤال يا شيخ؟ تفضل. أنا من الإسماعيلية، وفي يوم ذهبت إلى القاهرة لغرض ما، فصليت الظهر والعصر إليهما قصرا جمع تقديم. طيب. وصليت المغرب والعشاء قصرا جمع تقديم، مع علم أن وصلت القاهرة قبل الظهر وأذن العشاء وأنا في طريق العودة. لا عفوا، أعد سؤالك. صليت الظهر والعصر في القاهرة كليهما قصرا جمع تقديم. أنت من أهل الإسماعيلية؟ أنا من أهل الإسماعيلية. متى سافرت؟ وذهبت إلى القاهرة من يومين ثلاثة كده. لا عفوا، بعد أن صليت الظهر والعصر في القاهرة جمع تقديم وأنت لست من أهل القاهرة فأنت مسافر به، هذا لك. متى سافرت من القاهرة إلى الإسماعيلية؟ أنا ركبت من القاهرة إلى الإسماعيلية قبل العشاء بساعة لربع كده. وصليت المغرب والعشاء في القاهرة وأنت من أهل الإسماعيلية جمع تقديم. طيب، ما في مشكلة؟ إيه المشكلة الآن اللي حصل لك؟ أنا بسأل يعني هل كده صلاتي صحيحة؟ صلاتك صحيحة، أنت مسافر وصليت جمعا وقصرا في البلدة التي أنت مسافر فيها، وجمعت العشاء على المغرب قبل المغرب قبل العشاء تأذن كده صح؟ قبل العشاء لا بأس، لكن بعد المغرب كما هو معلوم لا بأس. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. حكم إجبار الزوجة على الحجاب شيء حسن، لأن الله قال: يا أسين، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد فيعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. السلام عليكم. نعم. أنا طيب. هو دلوقتي كان عمره كم سنة؟ أقل من 30. دلوقتي إخواتي يعتبروا عماته. بنات إخواتك عماته من الرضاعة. نعم. تمام. وإخواتك طبعا أكيد خالات. نعم. إخوات زوجاتك كخالات. نعم. طيب الله يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخواني السلام عليكم. تغطية الذقن في الصلاة المرأة جائز. الصلاة صحيحة. نعم تقولي آمين. نعم. لا تقولي ربنا ولك الحمد لقول النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. بارك الله فيك يا محمود بن علي، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم المسلمين والمسلمات. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى، بارك الله فيك. وفيك بارك الله، تفضل. طيب وبعد أنت الآن لك داران إقامة، لك دار إقامة في قريتك ودار إقامة في مطروح لأنك تسكن فيها زمنا أيضا، فتقصر فقط في طريق الذهاب والإياب. نعم الله يحفظك. بارك الله فيك يا أخي هاني، هدانا الله إياك لكل ما يرضيه عنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا شيخ ويبارك في كل علمائنا رب العالمين. وإياكم والمسلمين. تفضل. دعواتك يا شيخ بالهداية يا رب. الله يهدينا وإياكم ويصلحنا وإياكم. أنا بس دلوقتي أنا كنت حاطط مبلغ في درس الفيزياء. نعم. كنت باخد ريع منه. دلوقتي أنا لبست الريع خالص. نعم. والله الرأي الصح والله سبحانه أعلم أنك لا تأخذ فوائد من أي بنك كان، وإذا أخذتها أخرجها للفقراء على سبيل التخلص منها أو ضعها في مصلحة عامة من مصالح المسلمين والله أعلم. ربنا يبارك فيك. يعني لو خدت فائدة تطلع كلها للفقراء صحيح؟ الفائدة تطلع للفقراء. نعم إن شاء الله. ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك. عبد الرحمن يقول أخ المايك واقع، ما أعرفش كلام صح ولا غلط. خمسة ثلاثة ولا مرحبا بك يا شيخ أشرف بن سلطان وفقك الله مما كنت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا اليوم نعم نعم. إذا كان 3 كيلو مسافة بين المخبز ومكان الصلاة يجوز له أن يصنع مصلى أو يتخذ مصلى قريبا من العمل لمساعدة العاملين على الصلاة فيه. بارك الله فيك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. جدنا. اتفضل الله يحفظكم. عارف يا شيخ حصلت مشكلة كده بينه وبين العم، وقال لها خلاها نزيلها، وقال لها وقال لوالدتها في الصلاة، هل أنت الصلاة وقع ولا لا؟ أعد. قول حضرتك زوج بنت عمي كان أخذها إلى زوج بنت عمك. زوج بنت عم أخذها إلى بيت والدها. إيه. تمام؟ وقال لأمها بنت الصلاة. إيه. هل الطلاق واقع ولا لا؟ الطلاق واقع طبعا. الله يكرمك. حفظك الله محمد علي الصقر الله يوفقك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. الله يحفظك. حبك الله اللي ضحكنا فيه. هل الصوت ضعيف يا عبد الرحمن فعلا؟ سمعني يا اخي الكريم ولا الصوت؟ لا معقول يا شيخ. طيب تفضل الله يبارك في عمرك. الله يحفظك. سمعت الشيخ بس الله أن يرد عليه طريقته وهي متزوجة عن آخر. لا يجوز. الدليل يا شيخ استجاب لأحدكم ما لم يدعو باسم ولا بقطيعة رحم، وطلبك للطلاق طلبك من الله أن تطلق هذه المرأة وتفرق بينها وبين زوجها اسم. حتى لو كان على المدى الطويل يا شيخ بعدين بعد 10 سنين لا تطلب من الله أن يفرق بين امرأة وزوجها هما يعيشان في وئام، هذا اسم. والنبي يقول استجاب لأحدكم ما لم يدعو باسم ولا بقطيعة رحم. شكرا لك، بارك الله فيك يا أخي بشير وسددك الله وفقك الله يا محمد خالد الشيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حلال شكنا. الحمد لله الحمد لله، بارك الله فيك. أصحي عن أسل سل أطال الله لنا في عمرك وبارك لنا في علمك أولا ولك والسمعين والسمعات بمثل يا رب يجزيك يا شيخنا. شيخنا دلوقتي عقوبة الزاني والسارق يعني مثلا لو زاني محصن ومثلا طلق زوجته ثلاثا وزارها مرة وعنده أولاد منها لكن نتيجة خلوة غير مقصودة وقع في زنا مثلا حملت منه استبان حملها مرأة أخرى يعني عليها نعم لا من نفس زوجتي يعني بعد أن طلقها طلقها ثلاثا أيوة يزول أولاده منها فهو خلاص الحين محصن قبل كده وهي محصنة بزوجته أنت تسأل عن حكم عفوا تسأل عن حكم الشريعة ولا تسأل عن ماذا؟ أيوة هكمل سؤاله. طيب. دلوقتي استبان حملها فأنا أعلم أن عقوبتها في الإسلام الرجم وعقوبته الرجم. نعم. وليس يعني في ذلك شيء لأني خلاص اعترفت بحملها وكذا. طيب خلاص قررت في هذا الأمر. نيجي بقى لذنب القاتل الذي يقتل مؤمنا متعمدا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاب جهنم خالدا فيها وهذا القسوة أو يعني الجرم الشديد الذي فعله وبعدين آية أخرى تقول فمن عفي له من أخيه شيئا أنت عايز تقول إيه بس حبيبي يا أخي ركز في سؤالك لو سمحت في ناس عقلاء يتابعونك القاتل الذي يقتل مؤمنا عمدا كيف يكون له ان احنا يعني يتسامح وان هو يعفى عنه ويعيش حياة كريمة وكده اما الزاني اللي ممكن يكون وقع بغير ارادته وشهوة وكده وتاب لا هذا يرجم وهذا ممكن يعفى عنه يعني انت عفوا انت رجل مسلم نعم الحمد لله تعرف أن الله سبحانه وتعالى شرعا نعم هل يجوز لنا الخروج عن شرع ربنا لا طبعا إذن اسمع مني ما يأتي الله يستر عليك من ذلك هل قال أحد إن الزاني المحصن لا تقبل له توبة هل قال أحد يقبل إن الله لا يغفر أن يشرك به لا يعني إن الله لا يغفر ذلك خليك معايا بس كده لو سمحت واحدة بس عشان لا نلبس على الناس ما في هناك أي ذنب في الدنيا تتوب منه قبل موتك إلا أن التوبة بإذن الله مقبول باب التوبة مقبول إذا كنت مشركا وتبت من الشرك قبل الموت الصحابة كانوا مشركين وتابوا من الشرك قبل موتهم أسلموا نعم قتل وتاب باب التوبة له مفتوح زنى باب التوبة له مفتوح ما الدليل قول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة وقت سيمهنا إلا من تاب. إلا من تاب. خلاص فباب التوبة إلى آخره باب التوبة مفتوح. اتفقنا على هذا؟ طبعا متفقين شيخ. طيب بالصبر علي متفقين على أن باب التوبة مفتوح للجميع؟ طبعا. من غير تفريق بين قاتل وزاني ومشرك كله إذا تاب طبعا تاب الله عليه. لكن الله الله تبارك وتعالى شرع حدودا واجبنا تجاه هذه الحدود التي شرعها الله أن نقول سمع وطاعة. القاتل متعمد عقوبته القتل، لكن قال الله سبحانه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطان فليس في قتل ما كان منصورا، وقال لمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ودولة للإحسان. فممكن أهل المقتول يعفون، قابل الله عفوهم، الله يفعل ما يشاء. إذا أهل المقتول عفوا فالله رفع الحكم عنك خلاص. يجي الزاني إذا تبين إذا زنى واستتر، زنى واستتر وما اعترف بالزنا ولا أقر به، خلاص أمره موكول إلى الله، إن شاء عقبه إن شاء عفى عنه. لكن إن أمره وصل الحاكم شرع الله أن يقام عليه الحد. من الذي شرع؟ أنا ولا أبويا ولا أمي ولا أبوك؟ الله الله سبحانه وتعالى. إذا نقول لله سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هل الله سبحانه وتعالى يسأل عما يفعل؟ يعني ربنا قال عن نفسه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أنا وأنت نسأل ليه كذا ليه كذا، لكن هل لي وأنا ضعيف العقل والله يعلم وأنا لا أعلم، هل لي أن أقول لي يا رب أنت شرعت كذا ولم تشرع كذا؟ أو لا أو يجب أن وعد الله سبحانه وتعالى القاتل بهذا وغضب الله عليه ولعنه وعنه نار جهنم خالدا فيها، هو يفعل كل هذا الوعيد بعدين دخل عفي له من أخيه شيء ويطلع بسهولة كده ويخرج والموضوع مع ان الغالي يعني ربنا كل ذنبه اقل من ذلك. انا انصحك وعملنا برضه بعقول، يعني احنا انصحك ان تستغفر الله، حاول تفهم الحكمة. ما هو أنا أقول لك أنا الحكمة أن الله فعال لما يريد ولا يسأل عما يفعل ونحن نسأل. بس كلنا سامع. لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا الإيمان بك، رضيق بكتابك، رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. السلام عليكم. نعم نعم. يا شيخ كم عمر الطفل الذي يعني أرتضي وزنه لكم؟ الذي يظهر على عورات النساء ما له عمر معين، لأنك ممكن تجد ولدا صغيرا لكن نبيه ويفهم، ممكن تجد ولدا أكبر منه سنا لكنه لا يعي شيء. فالله يقول أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء من غير تقييد بسن معين. يعني هو لو بيميز أو لو بيميز ويفهم. بارك الله فيك يا أختي الجزائرية وسلمك الله وسلم إخواني في الجزائر وبلدهم وبلد المسلمين. السلام عليكم. عليكم السلام. عامل يا شيخ؟ الحمد لله. ده حضرتك لما اقرا في الفاتحه وما كررش حرف الراء هل اعيد الايه ولا ده تنطع؟ كان حرف الراء نفس اللي ما تقول اللي هو سمعت كلام العلماء اللي هو تكرير حرف الراء فالرحمن الرحيم يعني تقول كده يعني تكرير حرف الراء اللي هي الشده. لا الامر واسع والصلاه صحيح. وقت ما تسأل ماذا تفعل المرأة مع زوجها ويتكلم مع النساء في العمل ويقص عليها ضحكه معهن دون حياء، تذكره بالله، تذكره بالله، فحق له أن يذكر بالله والدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين عامتهم. مرحبا بك يا خالد من تونس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سيدنا عزيز أسأل عن حكم الشرع والدين في قانون الأحوال الشخصية الموجود حاليا في مصر. عن أي جانبه تسأل؟ عن الطلاق اللي هو بيقع بدون موافقة الزوج، وعن يعني حصل معايا ان الزوج اتطلقت بالكيت والزور وجابوا فلوس زور يعني، وانا مش موافق على الطلاق. هل لا بد ان توافق انت على الطلاق؟ يعني افترض لك اخت، لك اخت، اختك بنت ام قاديه زوجها كل يوم ضرب شديد واهانه، وبعدها قالت تطلقني. قال ما انا مطلق، ماذا افعل؟ ساذلك واهينك، انا ساعيش حياتي معك جزمتي على راسك، والبنت مطيعه لله ورسوله، ماذا تفعل اختك؟ طب اذا كان يعني جاوبني بس واحده واحده، افترض يعني ماذا تفعل اختك؟ ترفع طلاق. رفعت الطلاق، والطلاق والقاضي وفقه الله تأكد من صحة ما قيل له وطلق. انت تعمل ايه مع اختك؟ تعتبر بالطلاق ده ولا تعتبر؟ المفروض ان انا عارف ان انا على حد اعتمد ان هو فعلا بيضربها او بيهينها او يعني عفوا الطلاق الان القاضي قضى بالطلاق بناء على حيثيات رآها وتأكد منها، تأكد ان اختك تضرب وتزل وتهان يوميا، وجسمها فيه آثار الضرب والشهود أتوا، ووفق الله القاضي وقال لها يا بنتي فسخنا الزواج، أنت طالق للضرر. هل أنت تشكر القاضي على هذا ولا تقول لا للقاضي رد إليه يزيدها إهانة؟ طيب إذا أنا أختي رحت قلت أنت فهمت الكلام ده الأول يعني، بس عفوا قرر معي شيئا، يعني القاضي له أن يحكم بالفراق للضرر أو ليس له ذلك؟ هو المفروض أنه يحكم بالضرر. خلاص الحمد لله انتهينا على أنه يجوز للقاضي، بل يجب على القاضي إذا رفعت عليه قضية وتأكد أن هناك ضرر محقق واقع أن يقضي بالطلاق. لكن افترض أن المرأة كذبت، والقاضي يحكم بعلمه، القاضي يحكم بناء على إيه؟ عفوا لا يحكم بأنه يحكم بالحيثيات المقدمة له. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنكم، هو سيد ولد آدم، سيد ولد آدم ولا ينطق عن الهوى فيما يبلغ به عن الله، قال إنكم تختصمون لدي، تختصمون عندي، يقول لأصحابه، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. فالرسول مع أنه سيد ولد آدم، لكن ممكن واحد يلحن بالحجة وهذا بحق الآخر، لكن قضاء الرسول سينفذ في الدنيا، أما في الآخرة فحسابهم على الله. السلام عليكم. شيماء بنت أحمد، هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللبس الأحمر للرجال؟ يا أخت شيماء، كل الأحاديث التي وردت في النهي عن اللبس الأحمر للرجال ضعيفة الأسانيد، بل والثابت الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء لم يرى مثلها قط. يبقى النظر في كلام ابن القيم رحمة الله عليه، لأن ابن القيم حاول أن يحسن الأحاديث الواردة في النهي عن لبس الأحمر بمجموعة طرقها ونراها ضعيفة كلها، فحاول أن يجمع، فحمل الأحمر في حديث الحلة الحمراء على المشوب بالبياض، ولم يثبت هذا في حديث الحلة الحمراء أبداً. لكن ظن هكذا، فلا نبني على الظن، وبنينا على الواضح البين أمامنا أن أحاديث النهي عن لبس الأحمر للرجال كلها ضعيفة الأسانيد، والثابت الصحيح الواضح النبي لبس أحمرا. لكن يبقى عندنا أمر آخر، الحمرة تتفاوت لأحمر خاص بالنساء معروف، يعني ده اللي بيصرز القميص لون أحمر مثلا، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فجاءت لتعليم آخر وفقك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. الله يبارك فيك. وفيك بارك الله يا شيخ مصطفى. تفضل يا جزاك الله من فضلي. أنا كنت عايز أستفسر عن صحة حديث جزاك الله خير. طيب. ألا وهو من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ما 100 مرة في اليوم كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له 10 رقاب وكانت له حرزة من الشيطان. يومه ذلك يوم. حتى يمس. ما حتى يمس نعم. أيه. وإن قالها حتى يمشي فإيه حتى يصبح. نعم. هل صحيح؟ نعم ثابت صحيح وفي الصحيح. جزاك الله خير. ولكن كانت له حرزا من الشيطان أي نعم. من وسواسه ومن أن يزيه أساسا يعني. لا مش كده، قال بعض الشراح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن أحدكم إذا أتى امرأته فقال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قدر بينهما ولد لا يضره شيطان، قالوا لا يضره، إما لا يضره بشرك أي لا يموت مشركا، أو لا يضره بذنب لا يتوب منه، بل إذا أذنب يوفقه الله للتوبة، فليكن هذا كذاك والله أعلم. جزاك الله كل خير. وياكم وياك يا حبيبي. مرحبا مدحت، شكرا جزاك الله خير يا مدحت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حالك؟ تفضل. الله يسلمك. احبكم في الله. معلش سؤال سريع يعني ان شاء الله. تفضل. يا دكتور مصطفى معلش سمعت عن انا والله لست دكتور. لست والله دكتور، لست بدكتور. تمام. السؤال عفوا يعني سمعت عن موضوع ان البنك ممكن يحط فيه مثلا افتح حساب واخد منه جزء اسمها جزء مشتريات، اخد احط لي مبلغ معين اخد المبلغ اللي انا حاطه عندي يعني، والجزء دي اشتري بيها انا حاجات يعني بس بالفوائد، هل ده جزء او لا؟ يعني تتكلم على الشراء بالفيزا ولا ايه بالضبط اختصارا يعني؟ بص يا شيخ الخطوات ان انا لازم افتح حساب في البنك تمام؟ يعني كده هضطر ان انا اروح البنك وافتح حساب واحط مبلغ معين، المبلغ ده هيبقى المبلغ ده هيبقى معايا في ذبي، اروح اشتري مثلا من اي مكان عن طريق البنك السلع بتاعتي بالقسط بدون فوائد. فالخطوات المبدئيه ان انا لازم اروح البنك وافتح حساب. يعني في نهايه المطاف، في نهايه المطاف انت لن تاكل الربا. اه لا لا ما فيش. خلاص الحمد لله. خلاص الحمد لله. تمام. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. حضرتك انا كنت سألت حضرتك فترة على الزوجة اللي ما بتروحش تود والدة زوجها، فحضرتك قلت هي ليست عاقلة وليست محسنة، هل حضرتك ده برضو ينطبق حتى لو ام الزوج يعني تعاملها بشكل سيء او هي بتقول ان هي شريرة او كده؟ والله نحن في كل صلاة نصليها نقول فيها التحيات لله والصلوات والطيبات، فإذا عملنا الطيبات نعملها لله وابتغاء ثواب الله سبحانه وتعالى، فإذا كانت المرأة تعاملها معاملة سيئة وصبرت عليها وواصلت العطاء، أليس الله سبحانه وتعالى قد قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولكن هذه منزلة سامية عالية كقول تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فامتثل الطيبات لله. الله يبارك فيك. معلش حضرتك يا شيخ. نعم. وحضرتك في الوقت دوت إن عمل هذا الأمر وتجد فيه صعوبة بس بتعمله لله هل هي تكون محسنة؟ محسنة طبعا بلا شك ولا ريب. حضرتك لو هو حضرتك لما سأله شيخ من فترة وقال هي ليس واجب عليها إن هي تولد والدة زوجته والدة زوجها ولا إن هي تروح. خذ حضرتك الكلام ده والزوج يعني استخدم قول الله وهو وقاف عند حدود الله وقال لها مش هأمرك أبدا لا تكلميها ولا تروح. وفضلت على كده سنين وهو بيعتقد لكن دي حدود الشرعية. لكن عفوا عفوا إذا كان معي زوجة وتعمل عملا مجانبا للأفضل لا أقول مجانبا للصواب يعني في شيء أفضل لكن زوجتي قالت لا أنا مش عمل الأفضل وعمل الواجب علي أليس من الحق لها علي أن أنصحها تعمل الخير؟ طبعا طبعا يعني إذا أنا قلت لها صح يا أختي مش واجب عليك ولا أي شيء لكن نحن نعمل عملنا لوجه الله وذكرتها بالله ووعظتها بالمعروف أليس هذا أفضل؟ طبعا حضرتك لما هو يقول لها إحنا بنرجو من الله العفو والمغفرة إحنا كمان بنسيء إلى الله فإحنا المفروض بنعفو برضو عن الآخرين طمعا في عفو الله عننا. كلام طيب. هي لا تسمع وسنين لا تسمع وهو كان لا يعلم أنه أيضا لا يعلم أن حدوده من ناحية الشرع أنه هو لا يعالجها ولا يأتي لها بهدايا وكذا وكذا. طيب عفوا عفوا عفوا هب أنها سلكت هذا المسلك الشح بالخير وهل هو يشح بالخير أيضا أو أنه يفعل الخير معها ويطلب أجره من الله؟ على كلامها أنه محسن مع المشكلة يا شيخ مصطفى والدته كانت في كل مرة تقول له أين زوجتك ولا يدري ماذا يجيب سنين يا شيخ مصطفى. طب أنا مطلوب مني بس عرفني يعني السؤال على أساس بس أنا يعني الأمور تدخلت علي شوية. أنا أقصد أقول هي يعني حافظة يعني سلام الله وحافظة كتاب الله هو كان دايما يقول لها كما حضرتك قلت ويذكرها بالله ويذكرها بفضل الإحسان حضرتك كما قلت وهي كانت لا تسمع. هو لو كان يعلم أن حدود الشرع له تسمح له بأن يضغط عليها في بعض الأمور عشان ما تعملوش يعني عفوا يكون سؤالك ملخصه إذا كانت الزوجة شحيحة بالخير هل يجوز لي أن أشح عليها بالخير أيضا حتى ترجع إلى صوابها؟ الله أكبر هذا هو السؤال. إن كان هناك ظن غالب بأن هذا يجدي فعله إن لم يكن هناك ظن غالب فيكن مع المحسنين هو والله لن يضيع وعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. شكرا. يسأل الأخ عن حديث النوم على البطن النهي عن النوم على البطن وأنها بجعة يبغضها الله. الحديث هذا ضعيف الإسناد في سنده رجل يقال له يعيش ابن طهفة وهو ضعيف على الراجح وهذا الذي أختاره في هذا الخبر. أيضا الأخت مودة التي كانت تقول بعض أهل العلم أو بعض المشايخ حسنوا حديث النهي عن الأحمر أعرف أن هناك من حسن ذلك إما تقليدا منه أو اجتهادا أراه خاطئا لا يخفى علي ما ذكرت يا مودة. السلام عليكم. ما صحة حديث لا يقبل الله من المتخاصمين صلاة ولا صيام لا يثبت؟ ما حكم من يذهب العمرة في رمضان ثم يختبئ بعد ذلك للحج؟ ما حكم الحج إن أتى بأركان الحج فالحج صحيح. أما مسألة مخالفة لولاة الأمور فإسمها مستقل لكن الحج صحيح إذا قامت أركانه وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا كنت أسألك كلام الناس المفروض أنا أستطيع أصلي. أنت الطبيب. وأجبناك يا طبيب. والطبيب تفضل تفهم سرعة. معليش لعيب أصلي يوم السفر كامل ولا وقت السفر يعني أنا بس. لا إذا خرجت من هذه البلدة إلى أن تصل إلى مشارف بلدتك قصرت. يعني بمجرد خروجك من مطروح تقصر خارج مطروح إلى أن تصل إلى قريتك في البحر. قبل الوصول إلى قريتك من البحر يقول لك هذه بلدتك حتى ندخلها. مرحبا بك شيخ محمد ابن السيد الدجلة، وفقك الله وجزاك الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. ما السن الشرعي لحضانة الولد والبنت ومن أحق بهما بعد زواج الأم؟ ليس هناك دليل ثابت واضح يدل على نهاية سن الحضانة، إنما هي أقوال لفقهاء وهي أقوال متعددة. وبعد البحث في هذه المسألة وسؤال أهل القضاء، عدد من أهل القضاء والمختصين في عدد من الدول ليس في دولة واحدة، وجدت أنهم يجنحون إلى ما فيه الصالح العام للطفل. أما بعد زواج المرأة فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنت أحق به أي بابنك ما لم تنكحي. هذا الحديث أخذ منه بعض العلماء أنه إذا تزوجت رجع الولد إلى أبيه، إلا أن بعض العلماء أو جمهور من العلماء قالوا إذا كانت أمها موجودة، أم المرأة موجودة، يذهب إلى أم الأم. أين الدليل؟ لم أقف على دليل في هذا الصدد، وإن كان هذا هو رأي جمهور العلماء. ودور مع الصالح العام للطفل أيضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بص يا شيخ مصطفى، لو واحد عاوز يبقى عنده رسوخ في علم الفقه وذاكر كتب متوسطة، حضرتك قلت قبل كده ان لازم تذاكر المسألة من اكتر من كتاب حتى تصل الى رسوخ في العلم. ايه هي الكتب الكبيرة المعتمدة اللي انا اقدر اذاكر منها حتى عصر الرسول العلم؟ عفوا، كل علم تحتاج فيه إلى رسوخ لا بد أن تعطيه من الوقت والجهد بما يؤهلك لكي تكون رخصة فيه. علم الطبي لا يصلح أن تقول لطبيب ما الكتب التي أقرأها حتى أكون عالما بالطب، فلا بد من البذل والصبر في والبذل من الجهد والوقت حتى تصبح عالما، لأن الله قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر على التعلم مطلب. كيف أكون راسخا في العلم في مسألة؟ أولا أجمع ما ورد فيها من كتاب الله سبحانه، ما الذي قاله الله فيها لأن هذا الأصل، ثم أنظر إلى الآية التي وردت فيها وأقرأ تفسيرها، هل في تفسيرها شيء عن رسول الله أم لا، هل في تفسيرها آثار عن الصحابة أم لا، سند هذه الآثار صح أم لم يصح. فرض أن الآية مثلا فيها أثر عن ابن عباس مثلا، أو أثر عن عائشة رضي الله عنها، أثر عن عائشة أو أثر عن عمر، لازم أنظر هذا الأثر صح أم لم يصح، لأنه قد يكون ضعيفا. بعد ذلك أنظر إلى صار عن التابعين وأصحاب المذاهب ما الذي استدل به، فأجمع الآية وتفسيرها وصحة هذا التفسير من عدم الصحة، الأحاديث التي وردت عن رسول الله في المسألة وصحة هذه الأحاديث هل هي صحيحة أو ضعيفة، والإجماعات العلماء هل المسألة فيها إجماع أو ليس فيها إجماع. بعد ذلك أستأنس بأقوال أصحاب المذاهب الأربعة ماذا قالوا وما دليلهم، ليس لتقليدهم إنما للنظر في استدلالاتهم، ماذا قالوا وماذا قال وما أدلتهم، فأخرج بفقه راسخ في المسألة. هذا يحتاج إلى وقت، كيف يحتاج إلى وقت حتى تعرف أن هذا الأثر صحيح ولا ضعيف؟ عليك أن تتعلم كيف تعرف أن الأثر صحيح ولا ضعيف إلا إذا كنت ستقلد. إذا كنت ستقلد تختلف عن إذا كنت بنفسك ستجمع الأثر من مصادره وتنظر في متونه وفي أسانيده وترجمة رجال الإسناد. فالرسوخ له سبيل، الرسوخ له سبيل واضح، سبيله والحمد لله. لا يكفي فقط أن أقول لا كذا بلا كتاب المجموع للنووي في الفقه الشافعي أو كتاب المغني في ابن قدامة في الفقه الحنبلي، لا يكفي أن أسلمك هكذا، لأنهم يعزون كثيرا إلى يعزون يرجحون بناء الأحاديث قد تكون ضعيفة. فلا بد أن إذا كنت تريد الرسوخ أنصحك أن تتعلم كيف يصح الخبر وكيف يضعف. على سبيل المثال، واحد شيخ يتكلم في إذاعة من الإذاعات ويقول في مسألة كم يعطى الفقير من الزكاة، فخرج برأي وينسبه إلى عدد من العلماء ويقول، وينسبه إلى كبار الصحابة ويقول يعطى ما يكفي طيلة حياته. طيب أنت نسبت هذا الأثر إلى عمر، أين سنده إلى عمر؟ والرجل ليس من أهل الأسانيد، إنما يقرأ في كتب الفقه وينقل، قد يكون السند ضعيف لكن يلزم أن يحرر السند قبل أن يتكلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. أنا بشعر يعني أحيانا وأنا بصلي في قصر البول. أنت سألت بالأمس هذا السؤال وأجبناك. لا لا ما فتحت البث بالأمس أول أمس. طيب لا لا مش أنا خالد. مش أنت خالد. إذا تأكدت أن قطرة بول نزلت منك ألزمت بأن تخرج من الصلاة وتعذر أبوه إلا في حالة أصلا عندي وسواس فأنا ما بعرفش أتأكد. تلزمه بالسنة فكده إيه بقى؟ إذا رأيت بعينيك لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا نقيس عليه إذا تأكدت من خروج البول، ولا تبني على الظنون. تمام. طب لو بصيت مرة وما لقيتش خلاص، بصيت مرة وما لقيتش خلاص خش من الصلاة. تمام. بس نسيتها. بارك الله فيك يا أحمد بن سعيد والأخت الكريمة، بارك الله فيك. زوجة تزوجت حديثا وهي بنت 20 سنة وتضررت في بيت أهل الزوج، فرجعت إلى بيت أبيها، فالزوج طلب منها أن ترد إليه خاتم الزواج والتليفون وكان قد اشتراها لها، فهل يجوز مع العلم أنه دخل بها؟ هذه قضية تنظر، هل هي خلع أو طلاق للضرر؟ إذا كان خلعا ترد إليه أشياءه، إذا كان طلاق للضرر وأثبتت الضرر فستأخذ حقوق المطلقة وفقك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام شيخنا. أكمل رد السلام لأن الله قال وإذا حييتم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله في عمرك وفي علمك. إياكم تفضل. شيخنا في حديث لمسلم قرأ كان رجل يتهم بأم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل علي أمر عليا بسيفه أن يذهب فإن وجده عندها فليقتله، اسمه أبور، وبعدين جري ونط وكده، وبعدين تبين أنه ممسوح فلم يقتله. السؤال يعني الموضوع فيه شبهة شوية، كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدون دليل ثابت أن هو يقتل إنسان وإنسان هذا روى دون ذنب معذرة، وبعدين الحكم المفروض يثبت بأربع شهود معروف بس طب اصبر علي بس اصبر علي بس في بعض الملاحظات على سند هذا الحديث، فأرجو نظرة إلى ميسرة لمراجعة سنده وأقوال أهل العلم في متنه وتجميع طرق الخبر، لأن أحيانا الحديث أحيانا راوي من الرواه يروي الحديث مختصرا والآخر يرويه مطولا، وعلى أي حال يمكننا التماس وجوه للإجابة الآن حتى قبل البحث عن صحته وسلامته من العلل وسلامة متنه من الاختصارات المخلة، يمكننا أن نلتمس علالا نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره إن كان ثبت ذلك أن يفعل به الحد، كما قال الرسول في قصة الرجل العسيف الذي جاء وقال يا رسول الله ابني كان عسيفا عند هذا أي أجيرا فزنى بامرأته، فقال النبي على ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فالمجمل يحمل على المقيد الآخر. ناسك شكرا. نصحة حديث إن الله يبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. الحديث هذا أجنح إلى تضعيفه، أجنح إلى تضعيف، وأعلم أن من الناس من العلماء من حسنه، لكن وبعد البحث فيه وفي كتب العلل وجدت أنه ضعيف الإسناد. هذا وقد نقم على الإمام السيوطي رحمه الله تعالى لما قال عن نفسه قولا في الحقيقة لم يكن له أن يقوله، لأنه تسبب في أن العلماء علماء عصر قاموا عليه قامة رجل واحد وانتقصوه ونالوا منه نالا شديدا. الحديث هو أو القول هو أن السيوطي قال، ينقل عنه أنه قال يثني على نفسه معتقدا صحة الخبر، وهذه رأس المئين قد أتت ولا يخلف ما الهادي وعد، وقد رجوت أنني المجدد وهذا فضل الله لا يجحد، أو كما قال، فيعني وصف نفسه أنه مجدد عصري فقام عليه علماء عصري قامة رجل واحد، الذي يقول له أنت سارق للكتب والذي يقول له أنت تنقل ولا تنقل، قام عليه قامة رجل واحد. وفي الحقيقة إنما ذكرت ذلك حتى لا يتعاظم شخص في نفسه ومن ثم يجلب لنفسه انتقادات الناس، إنما نتواضع جميعا لله سبحانه وتعالى، ويكفينا قول الرسول عليه الصلاة والسلام وما تواضع أحد لله إلا رفعه، والله أعلم. السلام عليكم. تفضل. أنا لسه كنت مكلمك من شوية شخص على الوسواس. لا اعتذر لي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا تفضل. جزاكم الله عما خيرا. أهلا وسهلا. أسأل الله يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين يا رب العالمين. آمين يا رب. سؤال بعد إذنك. تفضل. تفضل. تفضل بالله. لو كنت أصلي العصر ماشي ورجلان لحق آخر سجود في الركعة الرابعة. نعم. تمام. واتم احدهما بالاخر بعد انتهاء الصلاه، هل يجوز ولا؟ والله هذه الصفه لم اجدها في اي خبر عن النبي عليه الصلاه والسلام، واظن اجتهاد يخالف الاولى، والله اعلم. يعني اذا انتهى الامام يعني كل واحد يكمل صلاته لوحده، هذا الذي اختاره في هذا المقام، والله اعلم. بالله عليك ادعو الله لنا. الله يوفقنا وإياكم وأنت كذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال تاني يا شيخ. سؤال نعم. ملوش علاقة بالوسواس خالص. طيب تفضل تحتمل. لو واحد في سكن يعني جامعي وبيسافر مسافة طويلة من مطروح للغربية. نعم. ينفع يجمع الظهر والعصر وقبل ما يمشي؟ يعني عفوا، مطروح هذه دار إقامة له أيضا أو هو عابر سبيل بها؟ لا، بيبقى ساكن يعني يسكن أسبوع وبيرجع. يعني له سكن في مطروح وسكن في قريته. أيوه. يفترض أنه يصلي كل صلاة في مطروح في وقتها وكل صلاة في بلدته في وقتها، ويقصر إذا خرج من مطروح إلى قبيل قريته ويجمع. يعني هو قبل ما يسافر يكسر ولا أثناء السفر؟ لا، بعد إذا خرج من مطروح، يعني لو في أي مسجد خارج مطروح يكسر فيه ويجمع، داخل مطروح لا. تمام مصر. بدأنا بقى شفنا لأننا نصحبه كده وأهل كله. الله يوفقنا وياك وحفظنا وياك. مرحبا يا شيخ محمد، طيب وفقك الله. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل يا أختي. صوت ضعيف يا فتاة. ارفعي الصوت. ألو. السلام عليكم. ارفعي الصوت تفضلا. ماذا أقول لك إذا قلت ألو؟ بماذا أرد؟ وأحسن الله إليك إبراهيم بن موسى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. لو سمحت عندي سؤالين. سل السؤال الأول يا فضيلة الشيخ، دلوقتي أنا في الصلاة والإمام زود ركعة الخامسة أو مثلا ألف الركعات، هل يجوز لي أن أقول له أنت في الركعة الخامسة أو أنت في الركعة الثالثة؟ نتكلم. أنا أتكلم عشان أنبهه. لا، الاختيار هو قول أهل العلم القائلين بعدم جواز الكلام، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فلا تصرح سبح، فقد قال الرسول الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: من نابه شيء في صلاتي فليسبح، إنما التصفيق للنساء. أنا سبحت أكثر من مرة وهو ما يعني برضه مش عارف هو فين. على كل إلزم التسبيح. نعم، قد قال قليل من أهل العلم بجواز الكلام لمصلحة الصلاة، نقله عنهم ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ولكن هذا رأي لا نختاره لصراحة الأحاديث التي سمعتها. بارك الله فيك. آسف خطأ الخط. مرحبا بك يا أخ علي وحفظك ربي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما حكم زيارة الكبرياء للنساء؟ أختار رأي جمهور العلماء القائلين بجواز زيارة النساء للقبور إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة، فإذا لم تكن هناك فتنة ولا بدعة جازت زيارة النساء للقبور. ما الدليل على ذلك؟ الدليل من الأدلة ما يلي: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح رأى امرأة تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري، فلم يأمرها بالانصراف. ثانيا أن عائشة قالت: يا رسول الله ماذا أقول إذا أتيت المقبرة؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن شاء الله بكم لاحقون. كان في السند بعض الكلام لكنه في صحيح مسلم. ثالثا أن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته، فقيل لها: ألم يكن النبي نهى عن ذلك؟ قالت: نعم، ثم رخص لنا في ذلك. ويؤيده عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وتذكرة الآخرة مطلب للنساء وللرجال على السواء. هذه أدلة الجمهور القائلين بجواز زيارة النساء للقبور. أما الحنابلة الذين رأوا أن زيارة النساء القبور لا تجوز، وبالغ بعضهم مبالغة ما سمعت قائلا قال بها قبله، فقال إنها من أعظم الكبائر زيارة النساء القبور، فهذا القول منتقد بالآتي ذكره. أولا إن أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز، هذا خاص بالاتباع ليس بالزيارة، ولم يعزم علينا، أي لن يشدد علينا في النهاية حتى تشدد هذا التجديد يا قائل هذا القول. ثانيا أن الحديث الذي استدل به قائل هذا القول هو قول النبي المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة: من أين أقبلت يا فاطمة؟ قالت كانت أقبلت من ناحية المقابر، قالت: من عند آل فلان. قال: هل بلغت معهم القدي؟ قالت: لا. قال: لو بلغتها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. هذا الحديث منكر وضعيف الإسلام. ثالثا حديث لعن الله زيرات القبور ضعيف وروي بلفظ زورات وأراه ضعيفا أيضا ففي سمعه من لا يحتمل، ولو ثبت هذا فهو منسوخ بحديثي كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، وأراه الآن معلولا ولا يقوى على مناقضة الأحاديث الأخرى، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا أخ شنقيتي السوداني وفق الله الاسم مرة بسرعة، أشكرك على توصلك واهتمامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ، بارك الله فيكم. وفيك بارك الله. فضلت الشيخ أنا أسكن في المدينة المنورة. نعم. الله يعني إحنا ننوي الحج هذا العام. نعم. وهل يمكننا أن يعني نقوم بعمرة خلال شوال؟ عفوا تقول ايه انت عفوا تقول انت تعزم على الحج هذا العام ان شاء الله؟ نعم ان شاء الله انا والاهل. وماذا كان ماذا تريد ايه؟ الان نريد ان نقوم بعمره في شوال او في ذوالقعده. عمره مستقله او مربوطه بالحج؟ لا عمره مستقله. اه لا باس، فالنبي عليه الصلاه والسلام قد اعتمر في ذي القعده عده عمرات بدون دم وليس على الدم. ما هو عمره مستقله استرجع الى مدينه رسول الله. أي. عمره مستقلة ونعود إلى المدينة ثم إن الله كتب الله لنا الحج. ما دمت لم تنوي معها أنها عمرة التمتع فلا بأس. جزاكم الله خيرا. مرحبا يا شيخ طلعت ابن عرفة وفقك الله والعلم النور بارك الله فيك سلمك الله على الخلاق يا إبراهيم بن موسى الله إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نعم شيخنا الفاضل لي حق بسؤال، أسأل سؤال لي حق بسؤال آخر إن شاء الله معلش. تفضل. جزاك الله خيرا شيخ بارك الله فيك. شيخ سمعت من الشيخ أسماء محمد بن عثيمين بأذني ومن الشيخ سالم الطويل عندنا في الكويت بأذني أن الله سبحانه وتعالى ربا على عفوا عفوا حبيبي عفوا يا حبيبي اسمع اسمع يا أخي الكريم تفضل يا شيخ. أنت تسأل سؤالك ولا تصادم قول أهل العلم بأهل العلم، تسأل سؤالك مستقل ماشي. ولا تتكلم ماشي. ماشي. ماشي. طيب في الرد على الأشاعرة أنهم يأولون نزول الله إلى السماء الدنيا أول نزوله، سمعت أن أهل يعني السنة والجماعة يثبتون أن نزول الله نزولا حقيقيا بنفسه، وسمعت حتى بلفظ لما أوله احتجنا أن نقول بذاته. لازم يعني ما كان سأل سؤاله أولا لأنه سأل جدا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان ثلث الأخير مني وانتهى الأمر، سبحانه وتعالى نزولا يليق به سبحانه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ تفضل. كيف حالك طيب؟ لله الحمد. الحمد لله. الله منه. أفضل الله منه منكم سأل أعمال جزاك الله خير على برنامجك إن تابعتنا من هنا. الله يبارك فيك. تفضل. أخي الله يعطيك العافية. والدي كانت السنة الماضية ما كانت رمضان طبعا عملت عملية استئصال سرطان في المعدة صلحنا لها في مصر عندكم في مصر. ثم عادت جلست متألمة ونفس المرض ما هذه السنة برضو فترة سنتين الآن الصيام عليها في حالة لا يرتالها ما أدرت تصوم، هل تصوم عليها أو كيف؟ تعني أن امرأة أفطرت لعذر المرض نعم وتعجز عن الإعادة نعم تعجز تماما الأصل ألا شيء عليها وإذا أرادوا أن يطعموا عن كل يوم أفطرته مسكينا استحب ذلك من غير إجاب يعني نعم أطعمنا على هذا أطعمنا وعملنا بس هل الصوم يعني لا تلزم به لا تلزم به أعطيك العافية بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك يا محمد الآن وفقك الله إلهام بنت الماضي هل يجوز أن نقول لأحد راح السؤال يا رب

ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. ربنا زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا، وكن لنا ظهيرا، وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا، واجعلنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ومن عين لا تدمع يا رب العالمين يا سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطلق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا. نبوء لك بنعمك علينا، ونبوء لك بذنوبنا. اللهم إنا نبوء لك بنعمك علينا، ونبوء لك بذنوبنا. فاغفر لنا ذنوبنا جميعها، دقها وجلها وصغيرها وكبيرها وأولها وآخرها وسرها وعلانيتها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يا رب العالمين. نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك من لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلن. اللهم إنا نسألك حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، وارفع رايتي الحق والدين يا رب العالمين. اللهم انصرنا بنصرك، وايدنا بتأييدك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافلين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، وأكرمنا يا ذا الجلال والإكرام، وارفع درجاتنا يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا كريم يا منان، من علينا بالاستقامة على دينك وعلى شريعتك، واجعلنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات سامعين لك مطيعين لك. اللهم اجعلنا سامعين لك مطيعين لك، واثقين بما وعدت يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. نسألك يا ربنا كلما طيبا، وخلقا حسنا، وعملا صالحا، ونوايا خالصة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.